قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما

ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال

يقولون اتخذتموه سخريا حتى أستاكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون إني جزيتكم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما فتعالى الله الملك الحق لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم صدق الله العظيم.